الشباب يتفاخرون بالتحدي. لكن هل تعريض الحياة للخطر يعتبر تحديا؟ التحدي أن تواجه نفسك، التحدي أن تعالج عيوبك، التحدي أن تطور مهاراتك، هذا هو التحدي. أليس الشباب يحبون التحدي؟ اجعل اكتساب العادات الحسنة وترك العادات السيئة هو التحدي، وعش على هذا التحدي في حياتك.